السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا في سلسلة قصتنا، ويمكن بقالنا كتير في مقطع صغير، لكن هو المقطع يستاهل، والفقرة مليئة بالفوائد، وكنا حننهيها النهاردة إن شاء الله. الحمد لله على السلامة. كنا وصلنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: إني قد كبرت سني وحضر أجلي، فادفع إلي غلاما فأعلمه السحر. فدفع إليه غلاما فكان يعلمه السحر. النهارده يمكن بطل القصة والفوائد المدرس الكبير قوي النهارده هيكون الساحر. والساحر اصلا كافر، صح؟ الساحر ايه؟ كافر. ولكن لابد ان يتعلم اي مسلم ان المسلم ياخذ الفائده من اي بني ادم ايا كان، واننا يجب ان نقبل الحق من ايا كان ومن اي احد، حتى لو كان عدوك، حتى لو كان الشيطان ذاته. ان الحكمه هي ضاله المؤمن. انت بتدور على الحقيقه، بتدور على الصح، بتدور على اللي يفيدك، ما يهمكش مين قال، المهم جبته منين. ومن ذلك مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيطان، قال: صدقك وهو كذوب. فهو الشيطان ساعتها ايه؟ صادق، ولكن هو في الجمله كذوب. الشاهد اننا نقبل الحق من اي احد، ونتعلم من اي احد طالما انه يعلمنا الحق. فالنهارده احنا هنتعلم من مين؟ من الساحر. وعايزين نتعلم من الساحر النهارده اربع حاجات مهمين جدا وباختصار شديد. كان نفسي ان دلوقتي يبقى اكبر من كده، بس مش هطول عليكم ان شاء الله، ما نطولش. اول حاجه نتعلمها حرص اهل الباطل على استمرار باطلهم. نفسي حد يفرش الفكرة. حرص أهل الباطل على استمرار باطل. أقول لكم فكرة حلوة، إيه رأيكم؟ تزاحموا وترحموا الناس اللي قاعدة بعيد، الناس اللي متعودة تركن ظهرها. معلش معلش تعالى اركن عندي، نقعد كده مع بعض، يمكن الرحمة تنزل علينا كده في الحتة دي، ما تنزلش على الحتة اللي هناك، ما تضمنش. ناس اللي في البلكون ورا تقرب، لا مش الدرجات، قرب شوية. كده الدنيا ما هي. شباب انتوا كده قربتوا قوي، طب ما ترجعوا ورا شوية. ها؟ ان حرص اهل الباطل على استمرار باطله. ان ثالث، ان اهل الباطل والشر عندهم حرص شديد على استمرار هذا الباطل. وعنده ايه؟ حرص حريص جدا جدا جدا. شوف الساحر بيقول ايه؟ اني قد كبر سني، أنا كبرت في السن، واحد اثنين، وحضر أجلي، ده أنا شكلي بخلص خالص. وبعدين يقول لك إيه؟ فابعث إلي غلام. ليه؟ فأعلمه. جميلة قوي الفئة، فأعلمه. فأعلمه مع إن هو قال حضر أجلي وكبر سني، شغال لآخر نفس، ما بيوقفش لحد ما الأجل حاضر، هات لي غلام وحبتدي معاه من الأول وهعد أعلمه لآخر نفس. إنه تجد إن منهم من ما يقدرش، ما يستحملش، يبذل أقصى ما عنده عشان البطل بتاعه يخرج، يبذل أقصى جهد عشان البطل بتاعه يخرج، يعمل أقصى حاجة عنده، يحسن آخر حاجة. لمن؟ عشان البطل بتاعه يستمر. لمن؟ عشان خاطر هو مؤمن قوي بالقضية دي، هو مؤمن قوي بدور الساحر، وإن الساحر ده حاجة مهمة ولا بد أن تكون موجودة، لازم. لذا لآخر نفس هفضل موجود، لآخر عمري هفضل أضحي من أجل القضية اللي أنا عايش عشانها، حريص جدا. ومع تصرف أهل الباطل ده تجد إن كثير من أهل الحق في غاية الكسل، غاية الكسل. شو عنده من الكسل الكثير، رجل نايم ومكسل زهقان وعلى قده، مع ان هو المفترض ان هو من اهل الحق. وتجد نفس الشخص ممكن يبقى نفسه متقسمه اتنين، حتى ساحر وحتى رجل صالح. تجد ان الحته الساحر دي عامله ازاي؟ مش ممكن، مش ممكن. جماعه ده احنا في حد فينا مش كده؟ كلنا كده، كلنا كده، فينا حته كده وحته كده، ولا في حد ماشي ما بي ما عنده ذنوب؟ يا نهار ابيض، ولا واحد؟ كلكم معصومين؟ ولا اللي بدي الدرس؟ لا كلنا عندنا ذنوب. ها؟ طب مش هترفعش ايدك ليه؟ ده كلنا عندنا ذنوب. اهو اهو الراجل رفع ايديه الاثنين. ايوه كده صح، ولا انت بتكبر ان انت؟ ربنا يهدينا ويتوب علينا. شاهد ان تجد ان هو نفس الشخص لما يبقى عنده نفس أمارة بالسوء ونفس مطمئنة، تجد ان الأمارة دي عاملة ايه؟ أسد جوه صدره، أسد. والتانية عم الحاج ماشي بالعصاية مش قادر. تجد انه لما يحب يتعرف على واحدة يمشي وراها سنة كاملة عشان يجيبها، ولما يحب يصلي ما يعرفش يواظب على الصلاة دي شهر، ما يعرفش يواظب عليها في الصف الأول شهر. ده هم يضحك ولا يبكي؟ يبكي. تجد إن هي هي هي هي تقف تنزل تشتري هدوم وتدور، والبنطلون ده ما اعرفش ايه، عبال ما اجيبه ايه، واللون ايه، واللون ده لايق على الايه، ولازم يبقى فيه ماتشنج في الالوان ايه، واما تيجي تنزل تحط الميك اب، وكل حته متقسمه تشريحيا مع في كل حته لها حاجتها، تلاقي حاجات كتير كده، مش اي حاجه، لا دي لهنا ودي لتحت، دي بقد كده، وتصبر ان هي تعمل كل ده، وهي هي لما تيجي تصلي تقول لها رجليكي مكشوفه، تقول لك عادي ما ربنا غفور رحيم. يا سلام، وهو الناس يعني اللي كانت هتعاتبك ان انت ما حطيتيش ما اعرفش ايه فين؟ هي هي. تجد ان هو اللي مش حريص على اي خير، ممكن يبقى حريص على شر كتير جدا. تيجي تقول له ان انت ليه كده, يقول لك ما عنديش عزيمه. لا والله عندك, عندك عزيمه, عنده عزيمه بس غير موجهه الا في الحته دي في الشر. عندك عزيمه, عندي عزيمه, عندي عزيمه. تجد بعض البنات تقف قبل ما تنزل تبقى بتدور على السنتي والنص سنتي اللي ممكن يتكشف لما تنزل, واحدة تانية بتدور على المتر والنص متر اللي تكشفه. ما ينفعش, ما ينفعش. العجيب ان ايهما اكثر تميزا؟ اهل الباطل, أهل الباطل. إن كتير يفضل يجري ورا واحدة لحد ما يجيبها, بس قليل أوي اللي يفضل يجري ورا القرآن لحد ما يجيبه. إن كتير يفضل يحوش عشان خاطر يجيب الحاجة اللي هو عايزها, أي إن كان بقى موبايل آيباد أي حاجة, وقليل أوي اللي يفضل ورا كتاب لحد ما يخلصه. قليل. سيدنا عمر بن الخطاب قال عجبت من جلد الفاجر وعجز الثقه. ان الفاجر تلاقيه جلد, جلد واقف عمود مش هيتحرك, دائما يتقدم. والثقة أحيانا يكون إن الله غفور رحيم. من عارف أنه غفور رحيم, ولكن أين أنت؟ نفسي نتعلمها من السحر, ونفسي نتعلمها كلنا من السحر. الحرص الشديد على الحق واستمراره, إنك تبقى حريص ان الحق ينتشر, حريص ان الطاعة تكون موجودة, حريص ان الله عز وجل يطاع, حريص. والاخر نفس بتقول كده حريص جوه قلبك, لا لازم اعمل حاجة ولازم ابقى احسن ولازم اتغير. بفتكر انس بن النضر رضي الله عنه لما مات في غزوة ايه انس بن النضر, بدر ولا احد؟ احد. كانت فاتته بدر, وقال لئن اراني الله عز وجل قتال المشركين لا يرين الله ما اصنع. فلما كان يوم احد وحدث ما حدث واختلط الصفوف, وقف وقال ونظر إلى السماء وقال اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء, يعني الصحابة, وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء, يعني المشركين. ودخل شق الصف وأخذ يقاتل, يقاتل حتى قتل. لو فيه كم جرح؟ أكثر من 80 جرح, أكثر من 80 جرح من رمية بسهم أو ضربة بسيف أو طعنة برمح, أكثر من 80 واحد. دايما كنت أقول لنفسي في الموقف ده تحديدا 80, إزاي 80؟ ده أنت تبقى ماشي في الشقة و اسف على التشبيه بس بيحصل صبع رجلك الصغير من بره كده يخبط في التلاجة بيك وتقع واي ويا نهار ابيض انا مش قلت لكم تشيلوا التلاجة من وتفضل تعبان ومتضايق ووجعك وتوجع صح, والتاني واخد 80 انه مكمل. تلاقي واحد بيجري ورا الكوره في الملعب يديله بس كده تلاقيه دخل هو الجول اصلا, نطر ونط وراح. والتاني انس 80 ضربة ومكمل الأولى ومكمل الثانية ومكمل. يا جماعة الضربة دي جنب إيه؟ بسيف وسهم ورمح، ده ما كانش عارف يدخله ومع ذلك كمل لآخر نفس، لآخر نفس. هو ده صح. لما عم النبي صلى الله عليه وسلم ضعف شوية وابتدى يحاول يأثر على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إيه صلى الله عليه وسلم؟ لازم ما تصليش على النبي صلى الله عليه وسلم. قال له إيه؟ قال والله لو وضعوا الشمس عن يميني والقمر عن شمالي حتى أترك هذا الدين أو أهلك دونه، حتى أترك هذا الدين ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. صح؟ أنا لو حطوا يدوني الشمس والقمر بقيت أنا اللي ممشيلكوا الدنيا، أنا اللي بطلع الشمس ونزلها والقمر، أنا اللي ماسك كل حاجة كل حاجة، عشان أترك الدين ده مش هسيبه إلا في حاجة من الاثنين، يا ينتصر الدين ده يموت في سكة الانتصار برضه، مش هموت وأنا خانع وراكع. هي دي لآخر نفس لحد ما موت، لحد ما موت. لازم نتعلمها دي يا شباب. مين بيعلمها لنا؟ ساحر، ساحر، رجل من أهل الباطل. كنت مرة وأنا في الكلية، وأنا كليتي كانت في القاهرة، فكنت عايز أسأل الشيخ أبو إسحاق الحويني سؤال معين، فروحت وقفت قدام باب مدينة الإنتاج الإعلامي، مش عشان أحصرها، عشان خاطر استنى الشيخ وهو داخل، اللهم فك أسر المسلمين. فوقفت قدام البوابة مستني الشيخ وهو داخل عشان خاطر أوقف بعض الشيخ بس أسأل. فوقفت ساعة واثنين وثلاثة، وفي الوقت ده كان في بنت هي مش يعني واخدين بالكم واضحة الكلام واضح، يعني هي كانت داخلة مش بتعمل انترفيو في قناة عشان خاطر تشتغل فيها موديل، فهي عمل أقصى ما يمكن حصوله ونسي ما أقصى ما يمكن نسيانه كي تقبل في هذه المقابلة. فوانا قاعد البنت قاعدة فينا الباب، احنا يعني انا كنت انا واخ، وكانت هي وباباها ومامتها، هذا الرجل الغيور كان يقف. اسال الله عز وجل ان يرزق رجال المؤمنين نخوة. فبقول ثلاث ساعات والشيخ لسه ما جاش، كان معايا اخ كبير ساعتها، ثلاث ساعات الشيخ لسه ما جاش، هنمشي ولا ايه؟ قال لي كلمه ما انساهاش، قال لي هتمشي وهي لسه واقفه مستنيه الانترفيو. طب خدي زيها يا اخي، انا سكت كده. ايه ده؟ دي هي كل ده واقفه ليه؟ عشان خاطر في الاخر تقلع ويتاجر بيها، عشان خاطر يبقى في الاخر اداه، عشان شويه فلوس وشويه. طب انت بس حاسس سؤال في الفقه قوم ايوه ما اولى. والله كسرت الاخ، ربنا رب يرحمه، ربنا رب يغفر له ويرحمه، الله المستعان. الشاهد ان عجبا او عجبت من جلل الفاجر وعجز الثقه، وعجبت من جلد نفسي على المعصية وعجزها عن الطاعة. هي هي ربنا يهدينا ويتوب علينا. طيب ازاي اتحول الى انسان عنده حرص على الطاعة؟ ازاي ازاي ابقى اتعلم دي من الساحر؟ اقول لكم مفاجأة، معرفش. والله ما اعرف يعني ما اعرفش ايه الحاجه اللي ممكن تخلي بني ادم لما يشوف ربنا يعصى يبقى كده بيتقطع. ما اعرفش ايه اللي يخلي بني ادم يعلم ان هذا ثواب فيتركه وان هذه معصيه فيفعلها. ما اعرفش ايه اللي ممكن يخلي بني ادم يعلم ان هذا الامر يرضي الله وبما انه يرضي الله اذا ساكون ضعيف في الامر ده. ما اعرفش ايه اللي ممكن يعمل كده او يخليني قوي في الامر ده. ما اعرفش او يمكن ما اعرفش الا حاجه واحده بس هي ما فيش غيرها ان اكون بحب ربنا بس ما فيش حاجه ثانيه خالص خالص. قعدت افكر كده ويمين ما فيش. هو بيحب ربنا هو بيحب ربنا فيحب كل ما يحبه الله فيسعى الى ارضاء محبوبه. يفضل بقى عايش عشان مين؟ عشان يرضي اللي هو بيحبه بس. بس قاعد ماشي في الشارع فشاف حاجه الله عز وجل يغضب عنها ايه الوضع؟ اللي بحبه بيغضب من ده. ايه اللي يحصل لي؟ اغضب ليه؟ لغضبي. شاف حاجه ربنا يرضاها ويحبها اللي بحبه بيحب ده وبعدين افرح لفرحي وارضى لرضاه. وهي دي الحاجه الوحيده انه يكون بيحب ربنا. وكلما زاد الحب كلما ازداد شوق العبد لرضاء محبوبه وللتواصل بمحبوبه ولقراءة كلام محبوبه ولسماع محبوبه. وسيصبر على كل ما يسمى بين قوسين أذى طالما هذه هي إرادة محبوبه. بحب. كان شيخنا يقول لنا مثال جميل جدا يقول لك ايه؟ لو انت دخلت اسم قلت لكم سنة كده؟ دخلت اسم ومأمور الاسم ايام ما كان في اسم مأمور الاسم حبيبك حبيبك فوانت داخل كده تقول لهم بقول لك ايوه يا فندم راح فين؟ بقول له انا رايح لعم حسام. مين عم حسام؟ لك عم حسام ابو العزم مازن بالنسبه لاسماء كده فين؟ ما اعرفش حد اسمه كده حسام. مين عم حسام اللي هو حسام باشا مامور الاسم اهلا اهلا اهلا هل طبعا لعم قصدي لحسام اتفضل ويدخلك وبتاع. لو انت بقى على باب المامور يا استاذن حضرتك بس اقول له مين؟ اقول له بس محمد محمد محمد احمد شكرا. دخل كده اقول له محمد احمد. لو عم حسام ده فتح الباب اهلا ايه الاخبار؟ انت فين؟ تعال تعال حبيبي صح؟ لو المأمور ده حبيبي وعمل كده منطقي ولا مش منطقي؟ منطقي ليه؟ حبيبي فبيرحب بيا وبيديني واقعد و طيب لو حبيبي ده اللي هو المأمور قال لي ايه؟ ايه اللي يا ابني جابك دلوقتي؟ اقعد استنى لما اخلص شغل هعمل ايه؟ هتخانق معاه؟ لا ليه؟ حبيبي. فلما يبقى حبيبي لما يديني حبيبي لازم يديني حبيبي. طب ما ادانيش ما كان برضه حبيبي يا جماعه هو برضه حبيبي اعمل ايه؟ هو حاضر يا عم ده هي كده. فلما تبقى ماشي في الدنيا هو حبيبك يديك راضي ما يديكش راضي تشوف طاعه تعملها ليه؟ عايز ارضي حبيبي. تشوف معصيه تبعد عنها ليه؟ عايز ارضي حبيبي. بتموت عايز ارضي حبيبي. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ لحبيبي لله رب العالمين. لا شريك لك وبذلك أمرت. هي كده ان انت تبقى عايش حياتك كلها اتيان وترك لله. ليه؟ بتحبه. وكلما زاد الحب زادت قوة القلب في الاتيان والترك. كلما حبك زاد كلما اقبالك على ما يحبه الله يزيد، وكلما الفرامل بتاعتك عما يبغضه الله تزيد. عشان خاطر كده لو عايز اتعلم دي من الساحر لازم احب ربنا قوي قوي، لازم احب ربنا قوي قوي عشان خاطر اتعلم دي منه. في حاجه تانية لازم اعملها، لازم ادعي ربنا وابقى صريح في الدعاء. عارفين يا شباب ممكن تضحك على اي بني ادم في الدنيا بس مش هتعرف تضحك على ربنا خالص خالص. فياريت الموضوع ما يجيش في دماغك ان انت تبقى بتمثل. احنا كنا بنقول قبل كده اللي كان بيخبر، ساعات تلاقي ناس واقفه في الدعاء في رمضان عمال يقول ايه اللهم اغفر لنا لازم، ويقفل كده عليه قوي يعصر العين عشان ده تجيب اي يعني اي حاجه، يعني تنزل اي منظر، اعمل اي حركه في التراويح يا رب اغفر لي واهديني، وهو ولا حاجه ولا حاجه خالص ومش في دماغه. والموضوع يعني مش للدرجات، مش للدرجات ومش بالاذكار اشكال والدموع وعصر العين، هي مش كده. هو يرى ان قلبك اصلا مش حاضر، هو يرى اصلا ان القلب مشغول مثلا، او يراه متعلق به، يا القلب متعلق به او القلب يراه مشغول. فالعمليه مش برفع الايد وعصر العين والتبايق، مش كده، هي قلب صدق حب، هي دي. خلينا اقول لك ايه غير الحب بتعمله؟ اثنين، الدعاء، دعاء ادعي، خليك صريح بقى وانت بتدعي، قول يا رب انا مش مخلص، خليني مخلص، قول يا رب انا بحب الذنب الفلاني خليني بطل، قول يا رب انا لو عليا افضل ماشي بالذنب والله بس انا عايز ابطله، بس جسمي مش متطوعي وانا مش عايز اخش النار. اتكلم كده، مش شرط وانت بتدعي، وقلناها برضو كتير وهنقولها كتير، مش شرط وانت بتدعي تقول ايه اللهم اني اسالك باسمائك الحسنى، وتقعد ترفع وتنصب ممكن واحد يدعي وما يعرفش يعمل الحاجات دي كلها. ادعي كده قول له يا رب انا بايظ وعايز اصلح، يا رب انا تعبان ونفسي ابقى سليم، يا رب انا قلبي فيه امراض كتير ونفسي اشفى، قول له كده. بس الكلام يطلع من القلب وبصدق يصل لله عز وجل. فادعيه ادعي. قال تعالى ويستأذن، قال تعالى حد يفكر ايه؟ اما يلاقي اللي افتكرناه بقى ايه؟ اما يجيب المضطر اذا دعا. كنا قلنا قبل كده يعني ايه مضطر، صح؟ ايه مضطر ده؟ حد قلنا قلت لكم مثال، حد قاعد مره على باب اوضه عمليات، امه هي اللي بتعمل العمليه جوه، واخدين بالكم من دي؟ او مستني تحليل كانسر هو اللي عنده سرطان، مستنيه هو قاعد مفيش خالص، لا يقدر يعمل، لا يحرك ساكن ولا يسكن متحرك، ما يقدرش. فكل قلب متعلق بمن؟ بالله، هو ده المضطر. أما يجيب المضطر إذا دعا، إنك وإنت بتدعي مفكر وقلبك متعلم بالله عز وجل. خلينا أقول لكم ثلاث صفات مهمين جدا موجودين في أي بني آدم حريص سواء على الحق أو الباطل. ثلاث حاجات لو مش فيك خليك عارف أن أنت مش متعلم من السحر كويس. واحد مؤمن. إيه مؤمن؟ طب ما السحر كافر أصلا. لا قصدي مؤمن بالقضية. هتلاقيه مؤمن بالقضية جدا جدا جدا جدا حتى أنه يقدم القضية على نفسه ويقدم هذه القضية على حياته ويقدم منفعة القضية على خسارته الشخصية لأنه مؤمن مؤمن جدا بقضيته. أسف لله تلاقوا وانتحنا فضلنا بيتين في الاستوديو 3-4 أيام عشان خاطر المسلسل يطلع والناس تشوفه في رمضان. صح؟ شو كده؟ الراجل قاعد بايت في البلاتو في الاستوديو 3-4 أيام. ليه؟ عشان العمل يخرج للنور والناس تشوفه. لأن الدراما دي هي ويفضل بقى يتكلم. كنا بنعمل نشيد بتاع برنامج صورة ده فكنت بتكلم مع واحد اختلط بوسط عجيب. ربنا يهدينا ويهديهم يا رب يهدينا ويهديهم يا رب. ومن قال امين في الاولى والثانيه عشان الناس تبدا تقول امين. الناس مش عارفه تهدى يعني فات تقول ربنا يهدينا يا رب يهديهم. طب ربنا يهدينا ويهديكم برضه امتى؟ طب انت يا ابني عايز ايه طيب؟ الله المستعان. اللهم اهدنا جميعا. لازم افكركم الشاهد. لقيت واحد بيتكلم معايا بيقول لي اصل نبره العرب اللي موجوده في صوت المنشد محتاجه نوع من انواع عشان خاطر تعمل. وانا مش فاهم اي حاجه وزي حضرتك عارف الفنان عمار الشريعي لما قال ما اعرفش ايه واحد يتكلم في حاجات يعني مش عارف اقول ايه بصراحه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يحب سفاسف الامور. لو مش هي دي السفاسف فانا لسه ما اعرفش النبي صلى الله عليه وسلم. ان اللي ما اعرفش ايه والايه وبيتكلم في حاجات وكانه صدق ان دي قضيه وموضوع وحاجه كبيره وعمل ما اعرفش ايه وان وهو اصلا بيستخدمها في المعصيه. يا ريته كان بيستخدمها في الطاعه. كنت اتكلمت معاه هتكلم معاه والله ربنا يشهد. كنا قاعدين في الاستوديو كده واحد بيتكلم مع ربنا يهديه ويتوب عليه. ف بقول له قابلت مين بقى من المغنيين؟ قال لي قابلت فلان وفلان وفلان وفلان وفلانه وفلانه دي. بقول له والوسط ده بس قال لي ده وسط عجيب فلانه دي اللي هي قال لي تذكر. هو مستني بقى ان انا اتخض. قلت له ما طبيعي اما هتكون بتعمل يعني هتكون بتختم ده طبيعي. واحده كل يعني واحده شغلتها انها تطلع تقعد ترقص. قلت له امال انت متخيل الناس دي ايه؟ يعني انت متخيل الناس دي كنت رايح عندك ثقافه ان الناس دي ممكن تكون حياتها الشخصيه ايه؟ قال لي وفلانه دي كذا وفلان ده كذا وفلان ده عنده عزب ورؤيه نفس. ياه مش ممكن. طب ما هو لازم يا ابني. قعد يتكلم كده اهو. فبقول له يا رب تتوب وتسيبك من الشغلانه دي وانت لسه نقي لانك لو قعدت شويه هتبقى زيهم. الشاهد ان الناس دي عماله تاثر لباطلهم وتاثر لما يشغل الناس عن الحق وتاثر لمسلسلات رمضان واللي بيحصل عشان خاطر الناس. وهو رمضان بتاع الطاعه هو بتاع المعصيه عند البعض. وربنا يهدينا ويتوب علينا. ليه؟ انه مؤمن جدا ان اللي بيعمله ده قضيه ولها اثر في المجتمع. واحد. اتنين، صبر، صابر جدا على تحقيق هذه الاهداف. عايز تعرف انت حريص ولا لا على دين ربنا؟ شوف صبرك على الطاعة عامل ازاي، شوف صبرك على نصر الدين ربنا عامل ازاي، شوف قيس لنفسك، قيس لنفسك وشوف صبرك بطل المعصية عامل ازاي. قال تعالى على لسان من كانوا يعبدون الأصنام، قال أن امشوا واصبروا على آلهتكم، امشوا واصبروا على عبادة الباطل. والتانيين بيقولوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فدول عندهم صبر ودول عندهم صبر. إنما إلى أين يذهب صبرك أو صبرك؟ خليك عارف دي كويس. ثلاثة، محسن، إن تجد إن مش عارف الكلام اللي هقوله ده صح ان هو يتقال ولا مش صح، بس هقوله ولو طلع غلط ما تسمعوش. سنة الله عز وجل في الكون انه لا نضيع اجر من احسن عملا ولو في الباطل، ولو في الباطل. وتجد ان كثير من اهل الباطل يحسنون العمل، لما؟ لإيمانهم بالقضية، ويصبرون ولا يصبرون على ذلك. لذا تجد أثرهم في المجتمع أكثر من غيرهم. ليه؟ لأن سنة ربنا في الكون إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، ما يضيعوش، وما إن ملوش أجر في الآخرة بل هو وزر. إذن في الدنيا شوف المسجد في مكان كم مكان فاضي، وشوف حفلة 9 يوم الخميس فيها كم مكان فاضي، وتعرف هي المشكلة مشكلة مين. ليه؟ لأن التاني أحسن. وما حدش يقول لي لا ما هو برضو، لا، العيب فينا، العيب فينا إن إحنا شوف آية ربنا بيقولها جميلة قوي. الله عز وجل يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. عارفين معنى الآية دي يا جماعة؟ حد قراها كده؟ إن ما تاخدش الخبيث، الخبيث ما تاخدوش. ليه؟ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ما تجيبش الخبيث اللي عندك وتطلعه، مع إن أنت أصلاً والله يشوف ربنا بيفضحنا قدام نفسنا، أنت أصلاً ما ترضاش إن أنت تاخده. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، هات ولستم بأخذيه، ده انت مش هتاخد، ده انت لو قلت لو واحد قالك خد هتقوله لا، الا في حاله بس، الا في حاله واحده بس، ولستم بأخذيه الا ان تغمضوا فيه. تغمضوا فيه يعني مش هتقدر تاخده، مش هتقدر تاخد حقك الا لو كان ده بتاخد الباقي من محل فداك 50 جنيه مقطوعه تلقائي، ثم رجعها تقوله ايه؟ واحدة سليمة، صح ولا غلط؟ يوم يقول لك ايه؟ معيش غيرها، تعمل ايه؟ تاخدها وتمشي، إلا أن تغمضوا فيه. للأسف إن كثير مننا يتيمم الخبيث وينفقه وهو لا يقبله لنفسه. خبيث الصدقة، خبيث الهدوم، خبيث المجهود. آخر حاجة يجيب الفضل وينفقه، هتوش استعبادي ضحي. صاحب القضية شباب اللي بيبذل مش كده، مش كده، بيحسن دائما. ايه تعريف الإحسان؟ التعريف اللغوي، التعريف اللغوي الإحسان هو اختيار الأحسن، اختيار الأحسن. الشرعي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. حط الاثنين جنب بعض هتلاقي الاثنين ملتصقين جدا ومتسقين جدا، لأنك لما تعبد الله كأنك تراه ستختار دائما الأحسن. عشان خاطر كده من أعظم أسباب الإحسان المراقبة، وهي سلسلة طاعة ما بتتفكش. أربعة والأخيرة، لا تنتظر النتائج، لا تنتظر النتائج. تجد أن الذي عنده قضية بيشتغل ونتائج مش مهم دلوقتي، مش مهم حق كان أو باطل. في ناس بتخطط للي احنا فيه ده من 100 سنة فاتت، يعني لإسقاط الخلافة كانوا بيخططوا لإسقاط الخلافة دي من قد ايه؟ من 500 سنة فاتت. 500 سنة مش مهم. ما كانش بقى مالك قال لك ايه؟ لا لا لا يا عم، انا نفسي اشوف، نفسي اشوف كده وهي بتسقط وبتسقط قدام عيني. لا، فكر بخطوات ثابته وراسخه عشان خطر يوصل للهدف بتاعه، وهيفضل ماشي على الخطوات الصحيحه حتى لو ما شافش النتائج. اهل الحق اولى ان هم يعملوا كده، لان هم اصلا بياخدوا على ده اجر. واحد يقول لك بدعو الى الله وما بشوفش، بدعو الى الله وما بلاقيش، ومحدش بيسمع كلامي. هو ربنا اللي قال وذكر، قال ليس عليك هداهم، هو اللي قال له ذكر الناس، قال له مالكش دعوه، ليس عليك هداهم. هو كده انت ليك ايه؟ تدعو بس. وبعد كده من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على الصراط المستقيم. انت روح لواحد قال لك يا عم طلع الالف طوبة دول الدور السابع وهتاخد 1000 جنيه، ايه اللي ليك؟ الالف جنيه. هو بقى واقف فوق، كل ما تطلع طوبة يقوم راميها، كل ما تطلع طوبة يقوم راميها، تنزل تحت تلاقي الطوب اللي انت كنت شقيان في تطليعه كله موجود تحت، ليك فيه؟ مالكش فيه. انت ليك في الاخر الالف جنيه، مالكش في النتيجة. يعني انا اقعد اشتغل كل، ايوه مالكش، انت ليك الالف جنيه. فانت ليك الاجر، ليك الامتثال للامر، مالكش النتيجه، مالكش النتيجه. هقول لكم حته صغيره قوي عشان خاطر كده الناس تقعد تاخد باسباب الخشوع، باسباب الخشوع عشان خاطر يخشع، يفضل ياخد بالاسباب ويقاوم ويقاوم التفكير والخواطر ويتوضى ويتوب ويدخل في الصلاه، الشعور بتاع الله ما بيجيش، يوم بطل صلاة. ما بيقول لك انا ما بصلي، في ناس تقول لك كده انا ما بصلي بسرح فبستحرم، ده بطل صلاة. هو اصلا قال لك صلي بس، ما قالكش حاجه تانية، صح ولا غلط؟ هو قال لك صلي، ما قالكش حاجه تانية، ما قالكش لما اصلي يبقى احس لا، ده الاحساس ده ايه؟ هديه بقى ليك لما تصلي، لما تصلي وتثبت وتستحق ان انت تدوق الحلاوه، يوم يديك الحلاوه فتحب قوي الصلاه. انما هو اصلا قال لك ايه؟ صلي. فده اللي انت عليك ان انت تعمله. فتلاقي دول 4 صفات خصال موجودين عند الحريص على نصره اي قضيه. 1 مؤمن جدا بيها، 2 صابر على اي اذى او اي عمل بيعمله، 3 محسن، 4 لا ينتظر النتائج بل هو يعمل الى اخر نفس، لاخر نفس. وكذلك كان الساحر قال انه كبرت سني وحضر اجلي، ها فابعث الي غلاما فاعلمه السحر، لاخر نفس شغال. ودي فائده السحر الهدى. تاني فائده بتعلمها السحر، التانيه والتالته يمكن مرتبطين ببعض جدا وصغيرين قوي، لكن اهم واحده كانت الاولى، الاهتمام بالنشأة الصغير يا شباب، الاهتمام بالنشأة الصغير وبكل مراحل. يعني ممكن يكون فينا ناس كتير، كلنا هنا ممكن يبقى نشأة، كلكم شباب، واللي اصغر من كده. الاهتمام بالفتره دي وبالشباب الصغير وبالولاد الصغيرين من اهم عوامل النصره. مين بيعلمنا الكلام ده؟ الساحر. ما قالوش بقى انا عايزك تجيب لي كده شاب ناضج بيفكر عنده تجارب حياتيه، لا، قالوا ايه؟ فابعث الي غلام. النهارده النهارده شوف انت اخوك الصغير بتعامله ازاي، او جارك اللي معاك في العماره، جارك العيل الصغير ولا اخوك الصغير ده ممكن في يوم من الايام يبقى وزير، وممكن يبقى رئيس جمهوريه، ممكن يبقى شيخ او فاسق، ممكن يبقى حاجه كويسه قوي او وحشه قوي. فليه ما تكسبوش وتبني فيه حاجه كويسه؟ ليه ما تعملش معاه حاجه تبنيه في حياته؟ ليه دايما الكلام مع حتى ابني وبنتي تلاقي الاباء دايما يقول له، كان قصه بيحكوها الام لابنها بيقول لها انت نفسك يقول لها انا نفسي احفظ فلسطين، اما تخته رد عليها تقول له ده انت ما بتعرفش تفتح باب الحمام، هتفتح فلسطين؟ طب ايه الاحباط ده؟ في ايه؟ انا كل ما اجي هنا ضرب نار يضرب نار. طب يا جماعة اللهم اكتب لنا حسن الخاتمة وارزقنا الشهادة. في ناس ما قالتش امين، تصدقوا دي ولا ما تصدقوهاش؟ في ناس ما قالتش امين، انا على يقين ان في ناس ما قالتش امين، ناس والله الشهادة. وفي ناس زعلت دلوقتي، فين الإجازة بتاعت المرة اللي فاتت؟ طيب خلينا نتكلم في الموضوع وما نحوش، لان انا بحاول كتير. الاهتمام بالنشأة، النشأة، ان الغلمان، الصغار، الشباب، مش هنوه اكتر من كده، لابد ان يكون لهم مكانا في بناء الامم، والا ستضيع هذه الامة ان لم يرب نشأها على طاعة الله عز وجل. ثلاثة ولها علاقة باثنين قوي، أن الداعي دائما يوجه نفسه على أصحاب الأذهان الفارغة اللي هو زي الغلام، ولو ما كانش غلام يبقى أصحاب الأذهان الفارغة. ما يروحش بقى أنا بدعو إلى الله عز وجل، الرجل ده بيدعو إلى الله عز وجل، الرجل ده بيدعو إلى الله عز وجل، ما يروحش يتكلم مع الذي يؤصل لنظرية الإلحاد. إن شاء الله ربنا يهديه بس مش وقته، روح للتاني اللي اصلا ما مش فاهم اي حاجه، ما عندوش اي نظريه ولا اي، ما عندوش فكره مؤمن بيها، ان ده مؤمن بفكره الاشتراكيه وكي وان النظام الاشتراكي ده ما يعني هنروح له، انما رقم واحد التاني الفارغ، الفارغ اللي ما فيهوش. ليه؟ هو اقرب للحق، هو ما عندوش ما يضاد دينه وحق والحق الذي أنت تتبعه، لذلك أنت بتقدمه بس. إنما مش معنى كده أن ده مكتوب عليه الضلال يعني، لا، هو هنروح له، لكن إن اتسع الوقت أيهما أولى؟ أصحاب الأذهان الفارغة. وأحيانا بعض الناس يظن أن من أصحاب الأذهان الفارغة، أن مش من أصحاب الأذهان الفارغة بعض الشباب والبنات او الاولاد اللي يظهر عليهم الغماس في الظروف الظاهره، تمام، انه واحد تعبان قوي او بيشرب ما اعرفش ايه كذا، ده يبقى من اصحاب الاذهان الفارغه؟ ها، لا، من اصحاب الاذهان الفارغه طبعا، ما عندوش حاجه، ده مش رشاوته، بنت ما عم تعملش وما بتخليش، دي من اصحاب الاذان الفارغه. على فكره من اصحاب الاذان الفارغه دي نعمه، لو حد كده قاعد قول الحمد لله ان انا لم يدخل قلبي لوثه الالحاد مثلا. في ناس اتكلمت في الالحاد شويه مع شويه ناس، اقسم بالله وانا شفت ده اتفتنوا، صح ولا غلط؟ صح، اتكلم شويه في الوجود والعدم وبتاع، مره واحده لقى نفسه بيشك بربنا مع انه كان كويس والله، بس مره واحده لا نفسه كده. من نعم الله علينا ان احنا ما عندناش كده، ان انا مش كده وان انت مش كده، فاحمد الله عز وجل على هذه النعمه. وتصدقني لو اقول لك ان في ناس ما حمدتش ربنا برضو، صدقني، لان انا شفت. الشاهد ان قول الحمد لله، ماشي، سيبك ما هو عند دي كله بيطلع دلوقتي. ثلاثة، دعوة أصحاب الأذهان الفارغة. أربعة والأخيرة يا شباب، طب أربعة والأخيرة دي عايز حد يقولها لي، كان في من كان قبلكم ملك وكان عند وكان له ساحر فلما كبر الساحر قال للملك إني قد كبرت سني وحضر أجلي فادفع إلي غلاما فأعلمه السحر فدفع عليه غلاما فكان يعلمه السحر. فضل فايدة واحدة يعلمه جزاكم الله خير يعلمه العلم ان انت بقى تتعلم ان من اسباب بنائك الشخصي من اسباب انتظام بنائك الشخصي وان انت تكون شخص بيقرب لربنا قوي ان انت تكون بتتعلم. الله عز وجل قال يرفع الله الذين يرفع الله الذين امنوا والذين اوتوا العلم درجات شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه ها وأولو العلم. على فكرة الآية دي بيستدل بها على أن العلماء جميعا عدول. لما؟ لأن الله عز وجل قبل منهم الشهادة كلهم عدول. أي عالم يبقى عدل تقبل شهادته وأحكم بأن يلي أمر يلي مال اليتيم ويزوج كل الأحكام المتعلقة بالعدول. لأن الله عز وجل شهد منهم قبل منهم الشهادة بل استدل بشهادته شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. بل إن الله عز وجل لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه بأمر يستجد منه إلا كلنا حافظين الآية صح؟ قال وقل رب زدني علما. من يدعو في صلاته من غير ما حد يجيب اللهم زدني علما؟ يعني كلنا عارفين الآية وأمر صريح من الله للنبي يبقى أكيد دي حاجة حلوة. مين مواظب في صلاته على اللهم زدني علما؟ اوعى تكون بالانزهادي اوعى لازم تتعلم لازم تتعلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل العالم كما هو يكلم الصحابة فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم فضل العالم على العابد كفضل النبي على أدنى الصحابة. الفرق بين النبي وأدنى الصحابة إيه؟ إن ده نبي وإن ده أدنى صحابة وإن ده صحابة ده معصوم هذا معصوم هذا أسري به هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو من هو فضله. الفرق بينه وبين أدنى الصحابة هو الفرق بين العالم والعابد. الإمام النووي بيقول كلام مهم جدا في العالم والعابد يقول إن ليس العالم هو الذي يتعلم ولا يعبد وليس العابد هو الذي يعبد ولا يتعلم لأن العالم الذي يتعلم ولا يعبد هذا ليس بعالم لأن العلم الذي لا يؤثر في صاحبه يكون وبالا على صاحبه والعابد الذي يعبد بغير علم لا يسمى عابد إنما هو فاسق. وإنما مقصود النبي أن العالم طبعا كلام ده كلام النووي بس التصريح مني مقصود النبي أن العالم هو الذي غلب علمه على عبادته وأن العابد هو الذي غلبت عبادته على علمه. فده عنده علم وعبادة وده عنده علم وعبادة إنما ده علم غلب وده عبادته غلب. ففضل العالم على العابد كفضل النبي على أدنى الصحابة. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن الله وملائكته وأهل السماء والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان الحوت اللي هو السمك أي سمك وحتى الحيتان في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. فيصلوا على معلم الناس الخير أي أنهم يدعون له ويستغفرون له. إن أنت تكون بتعلم حاجة وعشان تعلم الناس الخير لازم تتعلم. قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. المسلم ده بيبقى مسلم إزاي يا عم؟ بيعمل عشان يبقى مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بس ساعتها إيه اللي بيحصل؟ لازم يتعلم. لما ما بعرفش اقرا اسمع بعرفش اسمع بتعرفش تقرا بتعرفش تسمع بتعمل ايه اجري طيب يعني مش هينفع لازم تتعلم لازم تتعلم دينك الله المستعان او الفايده كده سريعا في العلم طب اتعلم ايه في ثلاث حاجات ما ينفعش تتعلمهمش ما ينفعش تتعلمهمش واحد عقيدتك عقيدتك ما ينفعش ما ينفعش واحد ما يتعلمش عقيدته ايه يعني ايه توحيد يعني ايه لا اله الا الله ومحمد رسول الله يعني ايه ولاء وبراء يعني ايه حكيميه يعني ايه عقيدتي بس يعني ايه لازم اتعلم حتى لو كنت مش شيخ حتى لو كنت ما بديش درس حتى لو كنت مش حاجه لازم اتعلم لازم اتعلم الحاجات دي كويس قوي تاني حاجه لازم تتعلمها فقه العبادات وكلمه فقه دايما لازم الفقه يفتكر بقى المكتبه الكبيره اللي شافها عند جده اللي كلها كتب كتير جنب بعضها ومكتوب عليها بالذهب كده انسى انسى كل ده في حاجات صغيره جدا جدا جدا تتعلم منها على الاقل تتوضى ازاي وتصلي ازاي وحاجات بسيطه بس حاجات احنا ما كناش نعرفها هسال سؤال مصطفى ما يجاوبش عليه لا هو ولا طارق لو واحد دخل صلاة جنازة في الركعة الثانية أو الثالثة يعمل إيه؟ تكبير آسف التكبيرة الثانية يا سلام ده أنت طب جاوب ها عادي يكمل معلم وبعدين بس وسلم فين؟ سلم عليك. طب وهي كم تكبير؟ 43 ايه اللي 3 ده كان ميت ايه ده كان ميت حادثه فاتحه وبعدين تشهد في الثاني وبعدين 4 ماشي حلو 4 دخلت انت في الثانيه او في الثالثه وبعدين بس هقول الذكر بتاع التكبير وبعدين هسلم على الامام غلط غلط ها مين جاوب مين قال يصلي أربعة؟ ماشي جزاكم الله خير انت صح لك هديه هيخلص هيسلم الامام وبعد ما يسلم الامام هو هيجيب تكبيرتين لوحده معلش انا اسف يعني هو انا لما حد يموت والناس بتصلي هقول له اعمل ايه اعمل ايه قول لي اعمل ايه بسرعه ولا لازم اتعلم يا جماعه في ايه في الصلاه بس في الوضوء هتلاقي في الزكاه هتلاقي يعني في ناس في الزكاة مثلا ناس كبيرة آبائنا ربنا يبارك لهم تقول بتطلع زكاة يقول لك طبعا تقول طب بتحسبها يقول لك لا بس بطلع كتير كتير ايوه ما هي الزكاة حركة 2.5% حضرتك لازم تحسبها عشان خاطر تطلع يقول لا ما انا اكيد بطلع اكتر من 2.5% طبعا يعني مش ممكن تقول طب سؤال كنت بكلم اقول طب سؤال معلش هو ربنا افترض علينا كام صلاة؟ قال لي 5 تقول طب لو انا جيت قلت لحضرتك انت كده بتسالني انت بتصلي قلت لك اه صلي قد ايه كتير كتير كتير اكيد اكتر من 5 كتير كتير كتير كتير ينفع هي لا طب ما هي هي ايه المشكله يعني هي اكيد انا اكيد والله اكيد اكتر من 17 ساعه ركعه يعني بتاع 25 30 ثم عارفين انتوا ده هي بيقول لك والله الباشا ده عنده مصحفين في المكتب حافظهم الاثنين صم عارفين انتوا عسكري بيتكلم عن ضابط امن دوله فبيقول للسجين بيقول له انتوا فاكرين ان ده راجل وحش ده عنده مصحفين في المكتب حافظهم الاثنين صم الثاني يقول له ده حافظ 39 جزء تمام وجاه 39 جزء يا نهار ابيض الله المستعان الشاهد ان لازم تتعلم لازم تتعلم ايه اللي عليك فقه العبادات اثنين او واحد العقيده ثلاثه اللي احنا بنقولها التربيه القلب مداخله ومخارجه وعلامات صلاحه وعلامات فساده لازم عشان تعرف لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي قلب، تعرف هو القلب ده فسد ولا صالح؟ لازم تتعلمها دي، ثلاث حاجات لازم أغششك واحدة رابعة كمان، لازم تتعلم تقرأ كتاب ربنا، فعش تبقى مش عارف تقرأ بتقرأ كلام غلط، ينفعش. أربع حاجات النهاردة قلنا أربع فوائد علمناه منهم ساحر، واحد الحرص على استمرار الباطل، حرص أهل الباطل على استمرار باطله، وإن احنا عايزين نتعلم ده مش من الساحر بل من النبي صلى الله عليه وسلم، من الصحابة رضي الله عنهم، من أنس بن النضر، إنه استمر لحد ما كان عنده 80 ضربة في جسده، وإن احنا ملاك الأمر وحب الله عز وجل، وإن أول ما تبدأ به هو الدعاء بصدق مع الله عز وجل، وإن أربع علامات لحريص عشان تعرف أنت حريص ولا لا، أو تقيس نفسك عشان ما نفضلش نخدع نفسنا وإحنا مش حاسين نكون مؤمن بالقضية قوي، صابر قوي على إتيان ما يؤمن به، محسن قوي في نصرة هذا الحق الذي يتبعه لا ينتظر النتائج. وكلمنا عن الاهتمام بالشباب والناس الصغير ودعوة أصحاب الأذهان الفارغة، وكلمنا عن أهمية العلم، وقلت لكم أربع حاجات لازم تبتلوا بها. ده يمكن نهاية هذه الفقرة، وندخل إن شاء الله المرة اللي جاية في الفقرة اللي بعدها، وإن كان المرة اللي جاية صحيح هنخرج عن السلسلة تحديدا في درس واحد. رسالة بعتت لي على فيسبوك، رسالة هقراها لكم. أنا استأذنت صاحب الرسالة، مش لاقي الرسالة، إن صاحبة الرسالة إن أنا أرد عليها بس في درس في لقاء كامل وبعته، فأنا إن شاء الله المرة اللي جاية هرد على الرسالة، هقرب الرسالة عشان خاطر لو كان حد دي مشكلته أو يعرف إن حد دي مشكلته يتعوض. الرسالة كانت بتقول لي: حضرتك أنا إنسانة بحب ربنا أوي، بس بعيد عنه، كل ما أقرب أرجع أبعد تاني، عارفة إيه الصح كويس بس ساعات كتير ما بعملوش، عارفة إن ربنا بيحب إيه بس دايما في حاجة مخلياني مش قادرة أرد، بكون مبسوطة جدا وأنا قريبة منه، وبحس إن مفيش حاجة تستاهل إني أسيب ربنا علشانها، وفجأة ملاقي نفسي بعيدة، ساعات بسأل نفسي هو ربنا مش راضي عني ولا إيه؟ بقول له قبلني يا رب، وارجع اقول اكيد ما قبلنيش علشان انا رجعت للي كنت عليه. اثرت فيا الرساله جدا بصراحه، وحسيت ان هي ممكن تكون مشكله لناس كتير، فان شاء الله هيبقى ده المره اللي جايه الرد على الرساله دي، وبعد كده نكمل قصتك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ما حدش يقوم من مكانه الأخوة بتنزل الأول في المسجد. جزاكم الله خير.